بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأعراف: وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك، وأن للخالق جل وعلا استواء لائقا بكماله وجلاله، وللمخلوق أيضا استواء مناسب لحاله. وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافات ما بين ذات الخالق والمخلوق على نحو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما تقدم إيضاحه. وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمور. الله الله. استواء القول في بعض الصفات القول في بعض، ومن الأمور الضرورية أن الله تعالى لا يماثله شيء من خلقه، وأنه لا يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، ليس شيء من المخلوقات مثله، فلا شيء يشبهه، وهو تعالى لا شيء مثله، لا شيء مثله ولا شيء يشبهه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن لا بد أن يكون بين صفات الخالق وصفات المخلوق قدر مشترك به يفهم الخطاب. فالاستواء معناه العلو والارتفاع، هذا المعنى مشترك. فاستواء المخلوق على ظهور الفلك والأنعام هو علو وارتفاع، واستواء الخالق على العرش هو علو وارتفاع، لكن ليس سواء الله. سواء الله مختص به، ولا يستلزم ما يستلزمه سواء المخلوق. فالسواء المخلوق على الشيء يستلزم اعتماده عليه وحاجته إليه، وأنه لو عثرت الدابة سقط، ولو غرقت السفينة غرق من فيها. أما الله تعالى فهو مستوى على العرش على الوجه اللائق به، فهو ليس محتاجا إلى العرش، بل هو غني عن العرش وما دون العرش، بل هو الممسك للعرش سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم. أحسن عليك. وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمور. الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحد، لأن الموصوف بها واحد. صح. ولا القول في الصفات القول في بعض، هذا أصل. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، خلافا لمن فرق بينها فأثبت بعضا ونفع بعضا. نعم. ولا يجوز في حقه مشابهة الحوادث في شيء من صفاتهم، فمن أثبت مثلا أنه سميع بصير، وسمعه وبصره مخالفان لأسماع الحوادث وأبصارهم، لزمه مثل ذلك في جميع الصفات كالاستواء واليد ونحو ذلك من صفاته جل وعلا، ولا يمكن الفرق بين ذلك بحال. الأمر الثاني: أن الذات والصفات من باب واحد أيضا، فكما أنه جل وعلا له ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق، فلله تعالى صفات مخالفة لجميع صفات الخلق. الأمر الثالث: وهذا يعبرون عنه بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن له ذات ثابتة لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته ثابتة له لا تشبه صفات المخلوقين. نعم. أحسن عليك. الأمر الثالث:

لا جمال الثلاث سبعين أو السبعين يمكن السبعين سبع وسبع سبعين نعم سبعين. وكيف أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد. نعم تمام أصل لك. ومراده بالسبعين سبع سماوات وسبع أراضين، فمن علم مثل هذا من كون السماوات والأراضين في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل. لا إله إلا الله. نعم. فإنه عالم بعظمته جل وعلا، فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه مشابهة صفاته لصفات الخلق. ومن كان كذلك زال عنه كثير من الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين. وهذا الذي ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، والإيمان بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو معنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. ويروى نحو قول مالك هذا عن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وأم سلمة رضي الله عنها، والعلم عند الله تعالى. انتهى قوله تعالى. نعم إن رحمة الله قريب من المحسنين. إلهي.